مني خذاك، أدري خذاك مني، ومني خذاك وابعدك عني. إحساسي ما يخطي، أبعدت عن خطي، إحساسي ما يخطي، أبعدت عن خطي. يا ويلي يا خيبت فيك ظني، ويا ويلي يا خيبت فيك ظني. ومني خذاك خذاك، أدري خذاك مني.